كيف يسأل العبد عن شيء وقع في قلبي رغما عنه؟ لا يسأل عن الخواطر، وإنما يسأل عن الإيه؟ عن الأعمال والعزائم. أعمال القلب كالحسد مثلا، كالرياء، هذه أعمال قلبية عزيمة، هو أراد شيئا وقصده. فأما خواطر فقط فلا يحسب عليه.